الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وله الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فإن موضوع محاضرتنا هذه التبرج وخطره، وسيكون الحديث عن هذا الموضوع في نقاط على النحو الآتي: أولا، أهمية الستر، ثانيا، بيان معنى التبرج، ثالثا، خطورة التبرج على الفرد والأسرة والمجتمع، رابعا، لبس المسلمة مع النساء، خامسا، دور الأمهات والمعلمات في تربية البنات على الستر، سادسا، أثر البرامج الحديثة في تغيير اللباس الشرعي، سابعا، ضوابط الطيب وجمال المرأة في ذلك. فأقول على بركة الله نبدأ. إن الستر فطرة إنسانية، ولهذا نجد أن البشر على مر التاريخ يسترون عيوبهم الخلقية والخلقية، وهذا أمر مشاهد، إلا عمن انتكست فطرهم، وكان الناس على ذلك حتى عمل فيهم الشيطان وزين لهم الباطل وأظهر لهم كشف العورات على أنه نوع من الحريات، وأظهر لهم أن التبرج تمدن وأن الجمال في التبرج والستر، حتى أصبحت المرأة الجميلة بحجابها ترى نفسها قبيحة لأنها تنظر بنظر الشيطان. ومما يؤكد أن التبرج من كيد الشيطان ما نرى من تبرج بعض النساء بطريقة لم يعمل فيه الشيطان معوله مع الرجال، فالرجل الذي كتفه وساقه وصدره ليس بعورة لا يظهر ذلك منه إلا ما نذر وعند الحاجة، بينما نجد أن العورة الواجب سترها تكشفها بعض النساء وتخرج وكأن شيئا لم يكن. نرى الرجل يحتشم في اللباس، بل والصبي، وعلى العكس من بعض النساء يخرجن كاشفات سافرات ويعودن بناتهن على ذلك. ولو قلت لإحداهن ألبسي ابنك هذا اللباس الفاضح لما رضيا، وهي تلبس نفس اللباس الفاضح لبنتها، فأي كيد سيكون من الشيطان إن لم يكن هذا من إبليس؟ أولا، أهمية الستر. لأهمية الستر أمر الله تعالى بالحذر من كيد الشيطان، فإنه يأمر بنزع اللباس وإظهار السوآت. قال تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ففي هذه الآية أخبر الله تعالى أن الشيطان أخرج أبوينا من الجنة ونزع عنهما لباس الجنة حتى رأيا سوآتهما، وهذا يعني أنه لا يزال وراءنا حتى يري أبناء آدم سوآتهم. وأعظم الأبواب في ذلك التبرج والستر. ولما كان الستر مهما خاطب الله تعالى به خاصة نساء الأمة، وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يقتدي بهن المؤمنات المتقيات الصالحات، فقال تعالى لهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا أرادت المؤمنة أن لا تكون كالنساء العاديات وكالنساء المتبرجات فعليها أن تقتدي بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الصالحات القانتات، وحتى يتم الستر على وجه أكمل لهن أمر الله تعالى المؤمنين إذا احتاجوا إلى سؤالهن شيئا أن يكون ذلك من وراء حجاب، وذلك لتمام الستر وكمال التطهير. فقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي الآية دلالة صريحة إلى أن في الستر تطهيرا للقلوب وسترا للعيوب وبعدا عن الأذى والقذى وإغلاق شر الدروب. وفي قوله جل وعلا في الآية السابقة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فيه بيان أن الحجاب والستر من تقوى الله تبارك وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص أن يأمر المؤمنات بالجلباب لأهمية الستر، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وفي الآية التنصيص على أن الستر من صفات المؤمنات وعلامة لهن، وأن الستر علامة العفيفات، وأن التبرج من علامات الفاجرات. وفي تفسير الآية قالت عائشة رضي الله عنها: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد الأفيح، رواه أبو داود. فتأملنا يا رعاكم الله كيف أنهن كن لا يخرجن حتى لقضاء حاجاتهن إلا بالليل سترا لأنفسهن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، رواه أبو داود. والجلابيب جمع جلباب، وهو ما تضعه المرأة على رأسها وبدنها فوق الثياب للتستر، وترسيخا للستر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها مبينا أهمية هذا الستر: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، هذا تأكيد لأهمية الستر للمرأة. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول: وددت لو أن أحدا لم يرى سوادي. وقد أصيبت سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها بالحزن لما مرضت، فقالت لها أسماء بنت عميس: ما لك؟ قالت: إني أرى أني ميت وأن الناس يرون جثماني بعد الموت، وددت لو أنهم لم يروني. فتأملنا يا رعاكن الله كيف أن سيدة نساء العالمين الحيية الكريمة العفيفة الرزينة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قد شقت عليها أن يراها الرجال بعد موتها، فقالت أسماء: لا عليك، فعملت لها ما يعرف بعد ذلك بالجنازة التي تكون لا تظهر جسد المرأة. وقال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية في قوله جل وعلا: يثنين عليهن من جلابيبهن، قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. رواه الطبري في تفسيره. وروى الطبري في تفسير الآية أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما عمليا عن ابن علية قال: فلبسها عندنا ابن عون، قال: ولبسها عندنا محمد، يعني ابن سيرين، قال محمد: ولبسها عندي عبيدة، يعني السلماني، قال ابن عون: بردائه، فتقنع به فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب. رواه ابن جرير في تفسيره. وفي رواية عنده عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن، قال: فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. ويشمل الإثناء في الجلباب شدهن الجلباب على الرأس حتى لا يسقط الجلباب ولتثبت العباءة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإثناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها. قال إمام المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فيكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليثنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قوم. انتهى كلامه. وزيادة في الستر أخبر الله تعالى أن المرأة الكبيرة المسنة التي أصبحت عجوزا ولا يرغب في نكاحها ولا ترغب في النكاح أن العفاف بالستر خير لها، فقال تعالى في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وفي الآية: أذن الله للنساء الكبيرات العجوزة المسنة أن تضع أو أن تظهر وجهها وشيئا من يدها ونحو ذلك بشرط أن لا تتبرج بزينة، يعني إذا أظهرت وجهها لا يجوز لها أن تحمر وتصفر وتخطط ثم تخرج وتقول إن الله قد وضع عن القواعد من النساء الحجاب، لأن الله يقول: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن بشرط غير متبرجات بزينة. وهذا أمر مباح. ثم أخبر عن الكمال فقال: وإن يستعففن خير لهن، ثم ختم الآية بالوعيد والتهديد فقال: والله سميع عليم، أي لمن تخرج متبرجة بزينة أو تخرج لا تريد العفة. ولذا إذا خرجت المرأة من بيتها فهي مأمورة بأن تستر كل عورتها إلا ما ظهر منها، قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار هو قطعة قماش تخمر بها المرأة رأسها. ثم قال الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والجيب فتحة الصدر، ومعنى هذا أنها إذا قنعت بقطعة القماش رأسها أنها تضع شيئا من خمارها على وجهها حتى تغطي جيبها بحيث لا يظهر شيء منها. ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى أن قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا كله حفظا للعورات، وهذا كله حفظ للعورات وستر للمحارم. وعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لما سمعت في صوت صفوان رضي الله تعالى عنه خمرت وجهها وقالت فرأى سواد إنسان نائم. قالت فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. متفق عليه. ولأجل البعد عن التبرج فإن الإسلام حرم على المرأة أن تدخل في بيت الزوجية إلا من يأذن الزوج بدخوله بشرط عدم الخلوة، وحرم الإسلام الخلوة بالنساء مطلقة حفظا لهن. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، رواه أحمد وابن حبان في صحيح. وحرم مبيت رجل مع امرأة في دار ليس فيه محرم من رجالها، وحرم مبيت رجل مع امرأة في دار ليس فيه محرم من رجالها. فقال جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة تيب إلا أن يكون ناكحا وهو الزوج أو ذا محرم، رواه مسلم. وحرم الإسلام مس امرأة لا تحل للرجل، كل هذا حفظا للعورات وسترا للأعراض، كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد. والمخيط والمشط إذا كان من الحديد، لن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن تمسه امرأة لا تحل له، رواه الروياني في مسنده وهو عند الطبراني في الكبير، ورواه أيضا الدارقطني في سننه. وعند الروياني في مسنده مرفوعا إياي والخلوة بالنساء، أي احذروا والذي نفسي بيده ما خلا رجل مع امرأة إلا دخل الشيطان بينهما، فليزاحم منكب الرجل حتى يتلطخ به خيرا له من أن يزاحم منكب امرأة لا تحل له. وعند الطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل وامرأة إلا دخل الشيطان بينهما، وليزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة وهي النار التي تفوح، أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له. وحرم الإسلام سترا للعورات وحفظا للأعراض سفر المرأة مع الرجال لوحدها بدون محرم من رجالها. فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، رواه البخاري. والعجب من أهل الدنيا أنهم لا يرحلون بأموالهم ودنانيرهم وذهبهم إلا مع رجال الأمن، ثم يرضون أن تسافر أو أن يسافر المرأة لوحدها، وكأنها أهون وأيسر من المال. ما بال هؤلاء الرجال يخافون على أموالهم من الضياع ولا يخافون على أعراضهم؟ وهذا من أعجب ما يكون. والخوف على العرض ليس من عدم الأمن من جهة المرأة، بل من عدم الأمن من جهة الذئاب البشرية. والأمر كما قال الحافظ القحطاني رحمه الله: والنساء والمحارم والأعراض كاللحوم، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا أثمان. وحرم الإسلام الإخضاع بالقول مع النساء، ومن جهتها أيضا، وهذا كله لما للتبرج والطرق الموصلة إليه من خطورة. ولهذا جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، في حديث ابن بشار: لينظر كيف تعملون. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه دلالة على أن المرأة يجب عليها أن تتستر حتى لا تتسبب في فتنة الرجال، وحتى لا تكون سببا في إضلال إنسان وغواية إنسان عن دينه. فإن الإنسان ضعيف، لكنها لو أنها تسترت وتحجبت وتعففت وتحفظت، وأنها كنت في دارها واستكنت، لما لقل الفتن كثيرا. وأما من تتبرج وتخرج، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد توعدها وأخبر أن ذلك من علامات قيام الساعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهؤلاء هم الظلمة، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. ففي هذا الحديث وعيد شديد للنساء اللائي يزعمن أنهن متسترات، وذلك بوضع القماش على بعض رؤوسهن وإظهار شيء من شعورهن، أو إظهار ذراعها، أو إظهار ساقها، وهن اللائي ينطبقن عليهن قوله صلى الله عليه وسلم: كاسيات عارية. كاسيات في بعض العورات، عاريات في البعض الآخر، مميلات مائلات لأنها تلبس لباسا إذا مشت تميل في نفسها وتميل غيرها، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، كناية عن الوصل بالشعر، تشتري شعرا لتغري الرجال، وكناية عن وضعها شعر رأسها على رأسها رافعة لتبدو لتبدي جمالها أو لتبدو طويلتها، أو رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة أنها تجمع شعر رأسها حتى يظهر كأنها سنام الإبل. ثم توعدهن النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد شديد فقال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والتبرج الذي نراه اليوم هو من اتباع اليهود والنصارى واتباع الشيطان، وقد حذرنا الله عز وجل من اتباع الشيطان فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان لا يأتي مرة واحدة ويأمر المؤمن التقي النقي العفيف الطاهر المستر بالتبرج مرة واحدة، وإنما شيئا فشيئا، تظهر أولا شيئا من كحل عينيها، ثم شيئا من حاجبها، ثم شيئا من أنفها، ثم شيئا من وجهها، ثم تلقي النقاب، ثم بعد ذلك تؤخر الحجاب عن رأسها حتى تبدي شيئا من شعر رأسها، ثم بعد ذلك تبدي شيئا من ذراعها، ثم بعد ذلك لا تعرف الفرق بينها وبين غير المتحجبة بعد ذلك. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من خطوات الشيطان. التبرج أيضا هو من إغواء اليهود والنصارى، وهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم بكل شيء حتى بالتبرج والسفر، مع أن العاقلات من أهل الكتاب والعاقلات من الغرب والعقلاء من الغرب اليوم ينشدون ويتمنون الرجوع إلى ما كانوا عليه من فصل الرجال عن النساء ومن ستر النساء، لكن هيهات هيهات، قد خرج السهم من الرمية واتسع الخرق على الواقع. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. ومن ذلك خطورة عملها مع الرجال، حيث يكون به الخلوة والاختلاط والذهاب والإياب والمحادثة والمهادفة. ولهذا كان خير صفوف النساء في المسجد آخرها، وشر صفوف الرجال في المسجد آخرها، لما يترتب على ذلك من القرب بين النساء والرجال. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج النساء وذوات القدور في يومي العيد، وكان لهن مصلى في مؤخرة الرجال بعيدا عنهم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بابا خاصا في المسجد للنساء حتى لا يقع التزاحم بين الرجال والنساء عند الأبواب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قانونا في المشي، فجعل وسط الطريق للرجال وطرفي الطريق للنساء، كل ذلك إبعادا لهن من الاحتكاك بالرجال، وحتى لا يقع الخلوة وحتى لا يقع الاختلاط إلا فيما لا يمكن الفكاك منه. بل كانت المرأة المؤمنة تخرج في جنح الظلام، ومع ذلك كانت تتستر مع أنها كانت خارجة للصلاة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، متفق عليه. ثانيا، بيان معنى التبرج. نقول: التبرج هو إظهار شيء من العورة أو إظهار المحاسن التي يقصد من ورائها إظهار المفاتن، سواء كان ذلك بإظهار شيء من شعر الرأس التي يسميها النساء اليوم الجذلة، أو شيء من الذراع، أو شيء من الساق، أو بالتجمل في العين بوضع الكحل، أو بالتجمل في الوجه إن كانت لا ترى الوجه عورة بوضع ما يسمى بكريمات الأساس ونحو ذلك، أو بالتجمل بالعطورات والخروج إلى الطرقات بقصد جذب الانتباه ولفت الأنظار. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجد ريحها فهي زانية، رواه أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيح. أو بوضع خلخال للرجل والخروج بها وإسماع صوت الخلخال للناس، قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة تبخرت أو استعطرت فلا يشهدن الصلاة معنا، لأنها ربما تخرج وريح العطر في ثوبها وبدنها بعد. وأما بالنسبة للمرأة فهل كل بدنها عورة بالنسبة للرجال الأجانب أم أن الوجه مستتر؟ المرأة عورتها على طبقة: أولا، ليس بين الرجل والمرأة بين الزوجين عورة باتفاق العلماء وإجماعهم، ليس بين الزوجين عورة. أما بالنسبة للمرأة والمرأة أو بالنسبة للمرأة مع محارمها كأخيها وأبيها وابنها، فيجوز لها أن تظهر شيئا من شعرها أو من ساعدها أو من ذراعها أو من ساقها، لا بأس بذلك بشرطين اثنين: الأول أن لا يؤدي ذلك إلى فتنة المحارم بها، فإن النفوس ربما تتغير عياذا بالله تعالى، لا سيما في هذه الأزمنة التي ظهرت فيها مواقع كثيرة تدعو إلى الفجور والفسوق عياذا بالله تعالى. والشرط الثاني أن يكون الظاهر شيئا يسيرا، لا يكون فيه إظهار للصدر ولا يكون فيه إظهار للمفاتن. أما عورة المرأة مع النساء من جنسها فكعورتها مع أبيها وأخيها لا غير. لا يجوز للمرأة كما هو حاصل اليوم مع الأسف أنها إذا خرجت في مجتمع النساء كأنها غير لابسة شيئا، ربما تخرج في لباس فاضح، وهذا أمر لا يجوز. فعليها أن تلبس أمام النساء ما تلبس أمام أبيها وأخيها وعمها وخالها ونحو ذلك. وإذا كانت المرأة عورة فهل الوجه مستثنى أو لا؟ نقول: مما لا ريب فيه أن الفقهاء قد أجمعوا على أن المرأة كلها عورة، وإنما وقع الاختلاف في الوجه والكفين، والأرجح أنها من العورة بالنسبة للحرة لا سيما إن كانت جميلة، وذلك لعدة أمور منها ما سبق من الأدلة الصريحة في إدناء الجلباب وفي سؤالها من وراء الحجاب وفي مخاطبتهن بالبعد، ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. فقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة مطلق لم يستثن منه شيء. أما حديث أسماء عند أبي داود: إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا، ففي إسناده مقال: ثم لو صح، وعلى قول من صح عند أهل العلم فإن المقصود في الصلاة، المرأة لا يجوز لها في الصلاة أن تظهر إلا وجه وكفيها، يجب عليها أن تغطي شعرها وأن تغطي قدمها ولو كانت مع ربها سبحانه وتعالى في الصلاة. ومما يدل على أن المرأة كلها عورة ما مر معنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها تنقبت ووضعت جلبابها على وجهها وتخمرت، وتقول أيضا كما في الصحيح: كنا إذا كنا محرمات إذا مر بنا الرجال أسألنا على وجوهنا الخبر. ومما يؤكد على أن الوجه عورة ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. فالمرأة المحرمة ليس لها أن تنتقب، مفهوم المخالفة أن المرأة غير المحرمة ينبغي عليها أن تنتقب وأن تلبس القفازين حتى لا يراها أحد من الرجال إذا خرجت. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه من أعظم الأدلة على أن الوجه عورة. قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه مسلم. ولو كانت هي تخرج كاشفة وجهها لم احتاج أن يذهب وينظر إليها، لأنه ربما يقف في الطريق وهي تمر فيراه، لكن الخاطب يحتاج إلى النظر إلى المخطوبة، ذلك لأنها تكون متحجبة متسترة إلا في بيتها. ولم يقل أحد من أهل العلم حتى ممن لا يرى أن الوجه عورة أنه يجوز للمرأة أن تتحمر أو تتصفر في وجهها، وإنما الواجب أنها وإن كانت لا ترى تغطية الوجه واجب عليها، أخذا بقول بعض أهل العلم فالواجب عليها أن لا تخرج متزينة في وجهها، فإن ذلك محرم على وجه الإطلاق. يعني إذا قلنا أن وجه المرأة ليس بعورة على قول بعض أهل العلم، فليس معنى هذا أنها تخرج تتجارى وتتبارى في إظهار جمال وجهها، هذا أمر محرم. والعجب ومما يؤكد أن هذا من كيد الشيطان أن الرجال يخرجون ولا يضعون شيئا في وجوههم، والمرأة تخرج وتضع كل شيء في السوق على وجهها عياذا بالله تعالى، ثم تقول: لست بمتبرجة. إذن ما معنى التبرج؟ التبرج هو إظهار الزينة، وهذه التي تدعي أن الوجه ليس بعورة لماذا لم تخرج بوجهها العادي الخلقي؟ لماذا خرجت بوجهها على وجه لو أن أخرنا وأزلنا عنها كل ما وضعت لكأنها امرأة أخرى غير التي ينظر إليها مثيلاتها من زميلاتها وأخواتها؟ والعجب من بعض طالبات العلم ومن بعض المستقيمات أنهن يتبارين ويتجارين بالتزين والتجمل في غير بيت الزوجية، فهي تخرج إلى عملها متجملة بزعم أنها متغطية، ثم إذا ذهبت هناك فهي تظهر مفاتنها وجمالها. أأنت ذاهبة إلى العمل أو ذاهبة إلى معرض أزياء؟ العجب كل العجب من بعض النساء اللاتي يخرجن إلى مجتمع العمل وإن كن لا يوجد رجال، لكنها إذا كشفت عن وجهها مع مثيلاتها من نسائها وكأنها جاءت تقول لهن: انظرن إلي أنا أنا. الواجب على المرأة ألا تلتفت في إظهار الزينة إلا لزوجها، هذا هو المقصود. أما مجاراة النساء في الجمال وإظهار المفاتن في خارج بيت الزوجية هذا أمر عجب. ماذا تفعل هذه التي تزينت وتجملت وخرجت لو وقع عليها حادث في الطريق ثم احتاج الناس أن ينظروا إليها؟ ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ هل الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أمر أنك تتجملين في العمل؟ هذا أمر عجب. ننتقل إلى بيان خطورة التبرج على الفرد والأسرة والمجتمع. أولا، خطورة التبرج على الفرد: إن التبرج يكون سببا في محط أنظار إن المتبرج تكون محطة أنظار لكل سفيه وضعيف ومنافق، ولذلك قال عز وجل: وليدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ثانيا، أن المتبرج تكون مربية سيئة ينشأ تحت يدها أجيال من البنات على غير الستر، وهي تكون بذلك قدوة سيئة وتسن سنة سيئة في الإسلام، وعليه وزرها ووزر من اقتدى بها. ثالثا، أنها تكون على الإثم على الدوام مدة تبرجها وخروجها وحتى عودتها إلى دارها، وهذا أمر ليس باليسير، أن الإنسان منذ أن يخرج من بيته حتى يرجع تكون على الإثم عياذا بالله تعالى، حتى لو أنها ماتت في الطريق أو ماتت في مكان عملها وهي متبرجة تكون ماتت على معصية عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وذلك بأن نحافظ على أعمال الإسلام في كل لحظة حتى يأتينا الموت ونحن على الطهر والعفاف وعلى الستر. رابعا، إن المتبرجة تحرم العلم، فإن العلم نور لا ينتهى عاصم، ولا سيما إذا كان العاصي متعمدا، ولا سيما إذا كان العاصي على سبيل الدوام، ولا ترى أنها ارتكبت محرما. خامسا، من خطورة التبرج على الفرد أن التبرج سبب لأن ترى المتبرجة الذنب الكبير صغيرا، فإنها ترى أن إظهارها مفاتن عينيها ومفاتن وجهها بالتحميل والتصفير، ومفاتنها بإظهار أنواع من الألبسة والأقمشة، كأنها تقول للناس انظروا إلي فأنا ذات الموضة الفلانية، وأنا ألبس ذات الموضة الفلانية، وأحمل الحقيبة ذات الموضة الفلانية، وأفعل كذا وكذا، نسأل الله السلامة والعافية. ترى هذه الأمور أمورا صغيرة حتى أنها ربما تصل إلى أن التبرج في عينها يكون أمرا صغيرا. سادسا، من خطورة التبرج على الفرد أن التبرج يميت القلب ويورث الذل. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وفي حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه البخاري. سابعا، أن المتبرج تخرج بتبرجها عن الإيمان الكامل، وتكون مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتاركة قدواتها من نساء الأولين خديجة وفاطمة وعائشة وأم سلمة وغيرهن رضي الله تعالى عنهن، وتكون مقتدية بالغربيات والشرقيات الكافرات والمتبرجات. وجاء عن أبي حريز مولى معاوية قال: خطب الناس معاوية رضي الله عنه بحمصة، فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم سبعة أشياء، وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه، منهن النوح والشعر والتصاوير والتبرج، رواه أحمد وهو حديث حسن. وجاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى، رواه أحمد في مسند. وتبرج الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تخرج متعطرة متزينة متجملة، تبدي شيئا من شعرها ونحرها وذراعها أو ساقها حتى يلتفت الرجال إليها، وتقول: النساء فلان أجمل نساء القوم أو أجمل نساء القرية. وأما مضار التبرج على مستوى الأسرة، أولا أنها تكون قدوة سيئة في الأسرة، ثانيا يظهر منها ما لا ينبغي أن تظهر إلا للزوج، وحينئذ ربما يفتتن بها من محارمها من هو ضعيف الإيمان أو من هو عياذا بالله مريض النفس. ثالثا، أنها تكون على ألسنة الناس لا سيما ضعفاء الإيمان، وتكون حديثا للموائد يتحدثون عنها أنها خراجة ولاجة، أنها تطهر مفاتنها، وأنها. رابعا، أن التبرج يؤدي إلى التفكك الأسري، فكم من أسرة تفككت بسبب التبرج وبسبب عدم التستر. وأما مخاطر التبرج على مستوى المجتمع، أولا يحصل ابتذال للستر وعدم المبالاة به، لأن المرأة إذا رأت المتبرجة ثم رأت الأخرى ثم رأت الثالثة ثم رأت الرابعة وهكذا، يصبح التبرج عندها كأنه أمر مبتذل وكأنه أمر مجهول. ثانيا ينتشر التبرج والسفور. ثالثا يكون التبرج سببا لعدم التميز بين المؤمنة والكافر. اليوم مع الأسف الشديد إذا حصل للإنسان مراجعة في بعض الوزارات أو في بعض الشركات أو في المطارات أو في بعض الأماكن، ربما أن الإنسان لا يستطيع معرفة أن التي هي تمشي الآن أو التي تستقبل الآن هل هي مسلمة أو غير مسلمة. لماذا؟ لأنهن تساوين في اللباس، والتبرج عياذا بالله تبارك وتعالى. رابعا، ينتشر في المجتمع الفساد. خامسا، يكون التبرج سببا لانتشار الرذيلة في المجتمع. ننتقل إلى مسألة مهمة، وهي دور الأمهات والمعلمات في تربية البنات. أولا، عليهن أن يكن قدوة حسنة في أنفسهن. ثانيا، عليهن أن يربين البنات والطالبات على الستر من الصغر، من سن السابعة، ويبدأن بالتعود على أنها لا تلبس إلا لباسا ساترا. ثم إذا بلغت إذا كبرت شيئا يسيرا، وبعد ذلك يأمرها بالحجاب، ثم إذا بلغت يأمرها بالنقاب، وهكذا. كذلك عليهن أن يذكرن بالآيات الحديث التي تدل على وجوب الستر والحذر من التبرج. رابعا، عليهن إظهار مضار التبرج، لا سيما وقد اشتكى الغرب والشرق من مضار التبرج، وإن قلنا كلمات العاقلات المنصفات من الغرب والشرق. أما أثر برامج التواصل في تغيير اللباس الشرعي فهذا ظاهر. أصبح اليوم ما يسمى بالسوشيال ميديا أو بما يسمى بالدعايات، أصبحت هن اللائي يقتدي بهن الناس، وهي تخرج قد غطت شيئا من رأسها وأظهر شيئا من شعرها، أو في الإعلام أو في الإنترنت أو في الواتساب أو في السناب أو في غير ذلك من الوسائل، حتى أصبح عند الناس على أن اللباس الشرعي هو هذا. وهذا أمر خطير، يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالمعروف وأن يكونوا على النصيحة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بالنسبة لضوابط الطيب، فالأصل في طيب المرأة أنها ذات لون وليست بذات رائحة. ثم إذا تعطرت بذوات الروائح فعليها أن تتعطر في بيتها عند زوجها، وأقول جمال المرأة في دارها. فإذا خرجت تخرج كما خلق الله عز وجل، من غير إظهار شيء من المفاتن، ولكن مع الستر، وتظهر أمام الناس بدون أن تكون لها لا رائحة كريهة ولا رائحة طيبة، لا سيما إذا كانت ستمر على الرجال أو تكون أمامها أو يكون أمامها شيء من الرجال. أما إذا كان في مجتمع خاص بالنساء فلا بأس باستخدام الطيب إذا كنا تتيقن من أنهن سيخرجن ولا يشم منها رائحة الطيب. أخيرا، وصيتي لكن أن تتقين الله سبحانه وتعالى، فأنت الأم وأنت الزوجة وأنت الأخت وأنت البنت وأنت نصف المجتمع. فإذا ما طبت طاب النصف الآخر، وإذا ما عدت تعفف النصف الآخر، وإذا ما أصبحت طيبة طاب النصف الآخر، وإذا أصبحت طاهرة طهر النصف الآخر. وهذا أمر مشاهد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ويقول سبحانه الزانية لا ينكحها إلا زان، ويقول سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال بعض مشايخنا وإنما قدم الزانية لأنها لو لم تمد يدها لما أمكن الرجل من فعل الفاحشة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ عوراتنا وأن يستر نساءنا وأن يجعلهن كما قال نبي الله إبراهيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين كما قال الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين و واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجاوب على بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. تقول السائلة: هل يجوز خروج المرأة إلى السوق والمطاعم من قصد التنزه للحاجة؟ يجوز إذا كان لا يوجد هناك مع السفر، مع أن لا يوجد خلوة للرجال، يجوز بشروط المعروفة، ليست متعطرة متسترة، وأيضا لا يوجد هناك خلوة مع الرجال ولا اختلاط. تقول: ما حكم خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها؟ لا يجوز، هذا أمر محرم، المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها أو بإذن وليها. تقول: ما حكم مشاهدة المرأة للرجال في مواقع التواصل أو النظر إليه في المقاطع المرئية؟ المرأة تتواصل مع الرجال هذا أمر لا يجوز إلا بقدر الحاجة والضرورة، المرأة لا تتواصل مع الرجال إلا بقدر الحاجة والضرورة، كما قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكن بحفظه، وأن يملأكن برعايته، وأن يستر عليكن في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.